صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البرنامج الطيب المبارك. جيناكم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جيناكم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، جيناكم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، يوم جاء بحيرة من بلاد الشام ينتظر زمن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بحيرة لما رأى قافلة تسير رأى أن هذه القافلة تظللها غمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته ومن معجزاته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها أنه كان إذا سار في أي طريق تظلله غمامة يرسلها الله سبحانه وتعالى له. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله قد عودك بعوائد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مع الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا بحاجة للماء، فقال: إن الله عودك بعوائد، فادعوا الله لنا يا رسول الله. فرفع يديه الطاهرتين، رفع يديه المباركتين صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: اللهم أغثنا. فجاءت غمامة أرسلها الله سبحانه وتعالى لرسوله ولأصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فظللت الجيش. لو تخرج خطوة واحدة من الجيش لن ينزل إليك قطرة واحدة من المطر. فقال: اللهم أغثنا. فأنزل الله المطر والغيث على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وملأوا قدورهم وشربوا من الماء وشربت دوابهم وبهائمهم، وهذه من عوائد الله التي عود بها رسول الله. فبحيرة لما رأى غمامة تضلل هذه القافلة تعجب واستغرب وعنده علم من الكتاب، قال: أتونا بتلك القافلة. فأتوا بكل من فيها ومن كان موجودا في هذه القافلة. فلما جاءوا بالناس أبو طالب خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخافون على أولادهم من العين ومن الحسد، فترك النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء من الإبل والغنم يرعاها صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب أبو طالب ودعاهم بحيرة في مأدبة طعام، فجلسوا على الطعام وبدأوا يأكلون. وقام بحيرة ونظر إلى القافلة ولم تزل الغمامة تضلل تلك القافلة، فاستغرب بحيرة، قال: أبقي في القافلة أحد؟ فقال أبو طالب: لم يبقى أحد. قال: كيف لم يبقى أحد؟ أخبرني إن بقي بها أحد. قال: لم يبقى إلا ابن من أبنائي جعلته يجلس عند الإبل والغنم يرعاها. فقال: أتني به. فأتى بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه، إلى هذا الطفل 13 سنة 12 سنة، فقال بحيرة: اكشفوا لي عن ظهره، اكشفوا لي عن ظهره. فكشف عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى في النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة. فقال لأبي طالب: من هذا؟ قال: هذا ابني. قال: لا ينبغي أن يكون له أب، إن أباه قد مات. قال: نعم، هو ابن أخي. قال: هذا نبي هذه الأمة، هذا النبي المنتظر الذي ننتظره، إنه لرسول الله، لا تذهب به إلى الشام، فإن اليهود في الشام أهل حسد، لو علموا به لقتلوه. فخاف أبو طالب وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. خاتم النبوة وضع في أكتاف النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أغلى الأنبياء. وقال أهل العلم، قالوا: ختم على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشيء الغالي والنفيس يختم عليه، فختم على نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه خير الأنبياء وأبر الأصفياء وأتقى الأتقياء، من تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء. في اللقاء القادم إن شاء الله نبحر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونرى شيئا من حياته عليه الصلاة والسلام العطرة المباركة. إلى ذلك الحين أسأل الله التوفيق لنا ولكم والإعانة، وأن يتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، إن ربي على كل شيء قدير. الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد.